السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال؟ نتطرق النهاردة الى بعض تلك النقاط الهامة في حياتنا، وهي الروتين اللي الكل بيمشي عليه، خاصة يعني الانسان وهو احتياجاته الضرورية والعبادة اللي بيأديها في المقابل. وحتى بدون مقابل لابد ان هو يكون صلته بالله قوية حتى تتحقق له القرب من الله والصلاح والفلاح. بدون ذلك الإنسان بيصبح في وضع صعب، الكل بيرفضه. ما سلككم في سقر؟ لم نكن من المصلين. من الأشياء أول حاجة يعني قالها الإنسان اللي بعد عن الطريق الآمن، ما كانش بيصلى بينه وبين الله سبحانه وتعالى عشان يهديه للطريق الصح والطريق الآمن والبعد عن الأخطار والأضرار والأذى والخطر وبلاوي الدنيا ومصايبها. ما سلككم في سقر؟ لم نكن من المصلين. يعني أول شيء الإنسان يتمسك بالصلاة، وبعد ذلك الأشياء الأخرى اللي بتأتي بمواعيد أيضا مختلفة، لكن الصلاة هي الخمس مرات في اليوم يعني بتجعل الصلة قوية من ربنا. الواحد أشياء كثيرة جدا بيكون غافل عنها، بيكونش دريان بيها، لكن بتتضح له الأمور بعد ذلك حين يعني تصفى نفسه زي إنسان كده هو عمال يدرس ومش عارف والله هو يعني هيكون مستقبله ايه، لكن لما يحصل على الشهادة ويروح يقدمها ويجد من اخرين ترحيب بيها وقبول يعني هيرتاح نفسيا. مش بس يعني شهادة الدراسة، وانما اي شيء اخر ينجزه يكون تعب فيه وكده يروح يقدمه ويجد والله ان هو بيلاقي يعني اعجاب وتقدير من الاخرين. ممكن نشتروا هذه الأشياء زي ما يعني أشياء كثيرة جدا تحدث من أعمال بعض الناس في مواهبها وليس في عملها، وطبعا إذا كان في عملها كمان ده بيكون أفضل، اللي هو التنافس اللي بنجده في المنتجات والسلع والخدمات والأشياء اللي زي كده. هو الإنسان اللي بيحقق يعني أرباح وشهرة بيفضل مرتاح، الشركة دي صاحب الشركة أو الشركة أصحاب الشركة أفراد أو المساهمين أو أي المكان. فالمقصد من ده كله أن في أشياء كده وقت الواحد يتمسك بيها سوف يكون في طريق آمن، اللي هي الجودة. إذا عمل أعدكم عملا فليتقنوا، حسن الخلق مع الآخرين. إذا الإنسان والله كانت معاملاته وأخلاقه مع الآخرين حسنة، علاقاته حسنة أيضا، وبيجد نفس الحكاية الثناء والتقدير من الآخرين له، يقيموا له وزن. ففي أشياء عوامل كثيرة جدا إذا الإنسان تمسك بها سواء دريان ولا مش دريان هيجد النتائج يعني مشرفة مفرحة كويسة على المدى القصير وعلى المدى البعيد، وقد يكون على المدى البعيد أكثر لنظرته الشمولية فيما بعد لمقدان إزاي كان عايش، إزاي كان مرتاح، وإزاي والله رغم التعب اللي كان بتعبه لكنه كان مرتاح وحصل على أشياء حلوة جميلة كويسة بعد ذلك من هذا التعب وهذا الجهد وهذا العناء وهذه الصعوبات والتعقيدات التي خاض فيها. وفي مثل بيقول: يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. يعني الإنسان كده لما بيروح المدرسة وبيتعب وبيواجه المتاعب، لما يروح عمله نفس الحكاية، ولكن بعد كده أتمنى أن يعود لمثل هذه الأيام مرة أخرى نظرا لما كان فيها من يعني تعب، ولكنه في النهاية بيعطي تلك النتائج التي يحلم أن يعود عليها مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.